بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد. حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مع مجلس من مجالس القراءات المتواترة وقراءة ومدرسة كتاب العلامة السخاوي فتح البسيط في شرح القصيد، وهو كتاب لشرح منظومة ولي الله الشاطبي حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع المتواترة، ومع المجلس العاشر. أسأل الله عز وجل أن يتقبله منا خلص الوجه الكريم، وأن يجعلنا وإياكم من المخلصين المقبولين. اللهم آمين. اللهم وفقنا لما فيه الخير، وعلمنا التوفيق والسداد، وقم حجة أسدد ألسنتنا. اللهم آمين. وكنا قد وصلنا إلى البيت رقم 61. كنا نتكلم عن منهج سيدنا الإمام الشاطبي عليه رحمة الله ورضي عنه في منظومة حرز الأماني ووجه التهاني، وتكلمنا عن منهجه أنه اختار 7 قراء الموجودين طبعا في كتاب التيسير الذي نظمه في منظومته هذه، واختار لكل قارئ راويان ولكل راوي طريق، واختار رموز أبي جهل دلالة على القراء وعلى رواتهم بالترتيب. وعرفنا أن الرموز تنقسم إلى رموز حرفية وكلمية، والرموز الحرفية تنقسم إلى رموز فردية واجتماعية. وقلنا أنه إذا ذكر حرفا مختلف فيه للقراء يذكر الحرف ثم يذكر الرواة إذا كان يرمز لهم، وإذا كان ذكرهم بالاسم بدون لبس يذكرهم أمام الكلمة أو بعد الكلمة. وقلنا أيضا من ضمن منهجه رضي الله عنه أنه يختار اختار الأضداد المنعكسة وغير المنعكسة، والأضداد إما أن تكون منعكسة أو تكون عقلية أو اصطلاحية. وصلنا اليوم إن شاء الله عز وجل إلى البيت رقم 61. قال رحمه الله عز وجل: وأخيت بين النون والياء وفتحهم وكسر، وبين النصب والخفض منزلا. الآن الشيخ رحمه الله عز وجل يتابع ذكر منهجه في المنظومة. قال الإمام السخاوي: المواخاة بينهما أن يذكر أحدهما فيكون الآخر الذي لم يذكر لمن لم يذكر من القراء. بمعنى إيه؟ بمعنى أن هو اعتبر النون، حرف النون وحرف الياء من الأضداد الاصطلاحية. هو اصطلح في منظومته كده، يعني إذا ذكر كلمة وقال إن مجموعة من القراء يقرؤون هذه الكلمة بالنون من الضد، يفهم أن باقي القراء يقرؤونها بالياء بدل النون. دي من الأضداد الإيه؟ الاصطلاحية التي اصطلحها سيدنا الإمام الشاطبي لنفسه. قال: وأخيت بين النون والياء. يبقى إذا ذكر النون يبقى الضد إيه؟ يقرأها بالياء. وفتحهم وكسر ونصب وخفض. دي بيختار طبعا فتح والكسر ونصب والخفض كعلامات إعراب، علامات بناء، وإلا فالفتح والنصب واحد والكسر والخفض واحد. يعني معنى إيه الكلام ده؟ معنى إن هو إذا ذكر الفتح لقراء إذن، ولم يذكر القراء الضد، إذن الضد يقرؤون بإيه؟ بالكسر. الضد يقرؤون بإيه؟ بالكسر. يبقى ضد الفتح الكسر. قال الإمام السخاوي: المواخاة بينهما أن يذكر أحدهما فيكون الآخر الذي لم يذكر لمن لم يذكر من القراء، كما كان المذكور للمذكور كقوله نغفر بنونه وكقوله ونؤتيه بالياء في حماه. يعني اللي بيقرأ بالياء في حمزة وحماه سيدنا الإمام أبو عمرو باقي القراء بيقرؤون بإيه؟ بالنون، نؤتيه أيضا في سورة النساء. طيب قال: والفتح والكسر أراد بهما حركتي البناء، والنصب والخفض أراد بهما حركتي الإعراب. قال: ومنزلا حال من التاء في واخيت. إذا من هذا البيت عرفنا أن عندنا نوعين من الأضداد الاصطلاحية، النون ضدها الياء، والفتح ضد الكسر، وهكذا. قال رحمه الله عز وجل: وحيث أقول الضم والرفع ساكتا فغيرهم بالفتح والنصب أقبل. قال: والضم، قال الإمام السخاوي، والضم والفتح حركتا البناء، فالضم يقابله الفتح والرفع يقابله النصب، لأنهما للإعراب. إذا ومعنى قوله ساكتا يعني إذا ذكر أن القراء يقرؤون بالضم من غير ما يذكر قراءة الضد، إذا الضد بيقرأ بالإيه؟ بالفتح. وإذا ذكر الرفع يعني الضم والرفع زي بعض، يعني يبقى خلاص هو العكس بتاعهم معروف، إما عكس الضم والرفع ليه؟ الفتح والنصب. عكس الضم والرفع الفتح والنصب. واحد هيقول لك، طب ما هو ذكر هناك في البيت اللي قبله ان الفتح ضد الكسر، ذكر ان الفتح ضد الكسر. لما احنا قلنا اذا ذكر الفتح وسكت، اذا ضده الايه؟ الكسر. ضده الكسر لا يستلزم العكس. طب واذا ذكر الضم وسكت ما بينش الضد، اذا ضده الفتح، لأن إحنا عندنا أضداد منعكسة وأضداد غير منعكسة. يعني إيه منعكسة وغير منعكسة؟ منعكسة بمعنى إيه؟ بمعنى إذا ذكر المد ضده الكسر، وإذا ذكر الكسر ضده المد، الاتنين عكس بعض. يعني إذا ذكر واحد التاني بيقرأ عكسه، يعني الاتنين يستلزما العكس مع بعضهما. يعني إذا ذكر المد ضد الكسر، وإذا ذكر الكسر يكون ضد المد. دي بنسميها أضداد منعكسة. أضداد إيه؟ منعكسة، يعني الاتنين بيدلوا على بعض. لكن دي النون والياء دي أضداد غير منعكسة. الضم والرفع والفتح والنصب ده أضداد غير منعكسة. يعني إذا ذكر الضم يبقى ضد الفتح. طب هل إذا ذكر الفتح هيكون ضد الضم؟ لا، ضد الكسر اللي ذكره في البيت اللي قبله. ضد ليه؟ الكسر اللي ذكره في البيت. مفهوم الحتة دي؟ في عندنا أضداد منعكسة، بمعنى الواحد بيدل على التاني، كل واحد بيدل على التاني. وأضداد غير منعكسة يعني إذا ذكر، أحد الصفات فتستلزم ضدها اللي بينه في المنهج فقط، لكن لا ليس شرطا ان تنعكس. زي ايه؟ زي قلنا البيت اللي قبله كان ايه؟ اذا ذكر الفتح ضده الكسر. طيب في البيت، اللي هنا اذا ذكر الضم ضده الفتح. طب هل اذا ذكر الفتح هيضد الضم؟ لا، لا ينعكس. واضح الكلام ده؟ قال الإمام السخاوي: والضم والفتح حركتا البناء، فالضم يقابله الفتح والرفع يقابله الضم، لأنهما للإعراب. ومعنى قوله ساكتا أي لا أزيد على ذلك. فإذا قلت ضم الكسر أو ارفع الجزم أو حرك برفع فقد خرجت عن ذلك. فقد خرجت عن ذلك ليه؟ لأن هو هنا قيد كلامه كده، قيد. لكن في البيت اذا لم يقيد الضم، اذا قال الضم فقط كده يبقى ضده الايه؟ الفتح. فذلك مثل قوله: وتسأل ضم التاء، وتسأل ضم التاء، برفع خلودا، برفع خلودا اللي تكملة البيت يعني. طيب يبقى قراءة الضد ايه؟ قراءة الضد ايه؟ هو ما بينش قراءة الضد. طيب قراءتها ايه؟ وتسأل ضم التاء هنا في البيت جا ليه؟ وحيث أقول الضم والرفع ساكتا فغيرهم بالفتح. يبقى ضد الضم هنا الفتح. قال وتسأل ضم التاء برفع خلودا، يبقى عكسهم يقرأ بفتح التاء تاء. ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. هكذا يبقى المثال دوان، مثل هذا المثال وضح لنا هذا البيت. ومثل قوله وحرك وضم الكسر، وحرك وضم الكسر وامددها همزا ولا نون شركا. قيد، قيد هنا حركات. قال رحمه الله عز وجل وفي الرفع والتذكير والغيب جملة على لفظها أطلقت من قيد العالم، يريد أنه ربما استغنى بألفاظ هذه الثلاثة عن تقييدها، وهو على شرطه في الضد. وقد اتفق اجتماع هذه الثلاثة في بيت واحد في سورة الأعراف، وهو قوله وخالصة أصل، ولم يقل بالرفع انه لفظ بها على اللفظ، يعني زي ما لفظ كده تتبع. ليه؟ قالوا وفي الرفع والتذكير والغيب جملة على لفظها، إذا ذكرها باللفظ خلاص مش لازم يقيدها. قال وخالصة ذكرها بالرفع أصل، يبقى التزم اللفظ اللي ذكر به. ولم يقل بالرفع فكان هذا الإطلاق دليلا على أنه إيه؟ مرفوع. ولا يعلمون كل. طب إيه ولا يعلمون كل دي؟ إيه ولا يعلمون كل؟ هو أصلا لفظها سيدنا الإمام الشاطبي لفظها بالغيب بالياء، قال ولا يعلمون كل. يبقى إذن إذا أطلقها أو إذا لفظها بلتزم لفظ سيدنا الإمام الشاطبي أيضا، هذا من ضمن منهجه. ولم يقل بالغيب لشعبة في الثاني ويفتح شملالة، ولم يقل إيه بالتذكير ليفتح. والهاء في لفظها يعود على الجملة، ونبه بقوله من قيد العلا على أنه إذا وضع قصيدته لمن عارف ما يرتقى به لعلا هذا الشأن. كده إلى هنا انتهى ذكر الصفات وذكر الأضداد المنعكسة وغير المنعكسة. إلى هنا انتهى بذكر الأضداد المنعكسة وغير المنعكسة والأضداد العقلية أو الاصطلاحية كما ذكرهم في الأبيات التي مضت. يتابع النظم، يتابع المنهج سيدنا الإمام الشاطبي. من ضمن منهجه أيضا قال وقبل وبعد الحرف آتي بكل ما رمزت به في الجمع إذ ليس مشكلة. يعني إيه الكلام ده؟ يعني عندنا الكلمات اللي هي بتدل على الجمع زي حصن ونفر وكده، ممكن أذكرها قبل الكلمة أو بعد الكلمة، ممكن أذكرها قبل الكلمة اللي فيها خلاف أو بعد الكلمة اللي فيها خلاف، طالما مش هيحصل فيه أي إشكالية. قال الإمام السخاوي قد قال قبل هذا ومن بعد ذكر الحرف أسمي رجاله، وعنى به الحرف الذي اختلف فيه القراء كقوله ومالك يوم الدين راويه ناصر. يبقى إمتى يلتزم بمنهج ان يذكر اسماء، يذكر القراء بعد الحرف، بعد الحرف يعني ايه بعد الحرف؟ بعد الحرف المختلف فيه، البيت رقم 64، بيذكرهم بعد الحرف المختلف فيه بين القراء إذا كان سيرمز للقراء بالحروف. إذا كان سيرمز للقراء بالحروف كمثل إيه؟ كمثل هذا المثال: ومالك يوم الدين راويه ناصره. هنا رمز لكسائي بالراء وعاصم بالنون وأتى بهما بعد الحرف المختلف فيه. لكن إن ذكر القراء بأسمائهم أو بالرموز الكلمية مش هيلتزم هذا المنهج، ممكن يأتي بها قبل الحرف أو بعد الحرف. ليه؟ لأنه مش هيحصل فيه لبس. قال الإمام السخاوي: وهذا في غير كلمات الجمع. يعني هذا المنهج اللي هو إنه يذكر الرموز بعد الحرف، قال: وهذا في غير كلمات الجمع. فأما في كلمات الجمع وما معها من مفرد، فإنه يأتي بذلك قبل الحرف المختلف فيه وبعده. قبل الحرف المختلف فيه وبعده. وكذلك إذا سمى القارئ باسمه فإنه لا يلتزم فيه تقديما ولا تأخيرا. ليه؟ لأنه خلاص أنا ذكرت القارئ باسمه، مش هيحصل عندك لبس في الفهم. آتي به قبل الكلمة بعد الكلمة، ده ما فيهاش إشكال. قال الإمام السخاوي إيه؟ كقوله: وحمزة أسرى. هل هيحصل عندك لبس في القارئ؟ مين اللي بيقرأ كلمة أسرى؟ هو أصلا ذكر الإمام بلفظه باسمه، قال: وحمزته. يأتي به قبل الكلمة، يأتي به بعد الكلمة، دي مش هيحصل فيه أي إشكالية. قال: وقد أشار إليه في البيت بعد هذا بقوله: وسوف أسمي حيث يسمح نظمه. أي لا ألتزم موضعا عند التسمية مخصوصا، بل أسمي حيث تتأتى التسمية قبل القراءة أو بعدها. ليه؟ لأنه لن يحصل فيه لبس أو إشكالية. قال: ومثال ما ذكرته قوله: وحق نصير. وحق نصير كسر واو مسومين وشبهه. يعني لما ذكر كلمة حق ونصير ذكر الحرف المختلف فيه بعدهم، لما طالما يذكر القراء بالرمز الكلمي وليس الرمز ليه الحرف. قال الإمام الشاطبي يتابع المنهج: وسوف أسمي حيث يسمح نظمه به موضحا جيدا معما ومخولا. قال: أشار بقوله موضحا إلى أنه لا يأتي برمز مع مسمى باسمه، إذ به يتم الإيضاح. خلاص أنا ذكرت القارئ باسمه، خلاص ما عادش فيه إشكالية إن ليه أرمز له، خلاص ما عادش ملوش لازمة الرمز طالما ذكر القارئ باسمه. قال: وأصل قولهم جيد معم ومخول أنهم كانوا إذا كان الغلام له أعمام وأخوال يعرفونه بجيده لا لما في عنقه من الزينة، لأن الفريقين من أعمامه وأخواله يكرمونه ويقلدونه القلائد ويزينونه أحسن زينة، كأنه يقول أوضح بالتسمية، كأن الإمام الشاطبي يعني أوضح بالتسمية إيضاحا يشبهه جيد هذا صفة جيدا هذه صفته في الزينة والوضوح، لأنه إذا أمكنه تسمية القارئ فهذا فهو أحسن وأزين وأوضح. والمعم والمخول أيضا الكريم الأعمام والأخوال، قال الشاعر: فلما رأوا ما قد أردتهم شهوده تنادوا: ألا هذا الجواد المؤمل أبوه ابن زاد الركبي وهو ابن أخته معم لعمري في الجياد ومخول. قال رحمه الله عز وجل: ومن كان ذا باب له فيه مذهب فلا بد أن يسمى فيدرى ويعقل. من تابع منهج سيدنا الإمام الشاطبي إن أي قارئ يكون له مذهب يختص به أو باب معين يختص به فلا بد أن يذكره باسمه الصريح. قال: ومن كان ذا باب له فيه مذهب فلا بد أن يسمى فيدرى ويعقل. قال الإمام السخاوي: يريد أن القارئ إذا انفرد بباب لم يشاركه فيه غيره ذكره في ذلك الباب باسمه من غير رمز الزيادة في البيان، كنقل الحركة، نقل الحركة وإبدال الهمز الساكن ووقف حمزة على الهمز والإدغام الكبير. يعني مثلا لما أجي أتكلم عن باب الإدغام الكبير قال إيه؟ ودونك الإدغام الكبير وكتبه أبو عمرو البصري. قال سيدنا ودونك الإدغام الكبير وكتبه أبو عمرو البصري، ذكر الاسم الصريح. ليه؟ لأنه مختص بهذا الباب عشان ما يحصلش فيه أي لبس. طيب مثلا باب النقل بتاع باب النقل أو الهمز المفرد، باب النقل لسيدنا ورش، قال وحرك لورش، ذكر الاسم الصريح. طب باب وقف سيدنا حمزة، قال وحمزته عند الوقف سهل همزه، ذكر اسم الباب. هكذا في جميع الأبواب التي يختص بها القراء. يعني إذا كان أي قارئ له باب يختص به يذكره باسمه الصريح حتى لا يحدث فيه أي لبس أو إشكال. تابع المنهج الإمام الشاطبي وقال هل لا انتهى كده ليه؟ انتهى المنهج. سيذكر لنا أصل الشاطبية وبعض المواعظ يذكر بها طلبة العلم. قال رحمه الله عز وجل: أهلت فلبت المعاني لبابها وصغت بها ما ساغ عذبا مسلسلا. قال الإمام السخاوي: الإهلال رفع الصوت، يقال أهل واستهل إذا رفع صوته، واستهلال الصبي عند سقوطه من ذلك، الصبي عند الولادة يعني، وإهلال الحجيج رفعه أصواتهم بالتلبية. والمستهل من المطر ما له صوت كأنها نادت صارخة بالمعاني فلبتها، اللي هي الشاطبية يعني. ومعنى لبى، قال لبيك، كما يقال هيللى وهللى وكبر، وقال للملبي لبى فوك، يدعون له بالتلبية في الحج، ويقال ساغ الشراب في الحلق صوغا وأسغته. طبعا بيذكر إن الشاطبية ميسرة الكلام، قال رحمه الله عز وجل: وفي يسرها التيسير، وفي يسرها التيسير رمت اختصاره، فأجنت بعول الله منه مؤملا. قال الإمام السخاوي: يريد كتاب التيسير لأبا عمرين رحمه الله، أي أن هذه المنظومة اختصر بها كتاب إيه؟ كتاب الإمام أبو عمرو الداني اللي هو كتاب التيسير في القاعدة السابقة. قال لذلك قال: وفي يسرها التيسير رمت اختصاره، يعني طلب اختصاره طبعا، وزاد فيها بعض الاختيارات له. وأجنت الشجرة أدرك ثمرها، وأجنت الأرض كثر جناها من الكلأ والكمأ وغير ذلك. وهو ها هنا مأخوذ من أجنت الأرض لكثرة ما فيها من الفوائد. والهاء في منه إن أعدتها على اسم الله تعالى في فمؤملة منصوب على الحال، وإن أعدتها على التيسير فمؤملة منصوب على التمييز. قال: وألفافها زادت بنشر فوائد، فلفت حياء وجهها أن تفضل. قال: حسن استعارة الألفاف ها هنا بعد قوله فأجنت، وواحد الألفاف لف، وهي الأشجار يلتف بعضها ببعض، وجاءوا لفا أي مجتمعين في موضع واحد، والموضع الملتف والألف الكثير الأهل والجماعات، وتلافيف العشب التفاف نباته، وجنة لف ولف أي ملتفة النبات. وفي القرآن: وجنات ألفافا. قال: والفوز زاد، يعني لو الإمام السخاوي ما تعرضش لهذه الجزئية تقريبا، زادت بنشر فوائد أي أنها زادت ببعض الأوجه عن التيسير. قال: وسميتها حرز الأماني تيمنا ووجه التهاني فهنه متقبلة. قال: الحرز الذي تدع فيه الأشياء كأنه أودع فيها ما يتمناه طالب هذا العلم، وتيمنا المفعول من أجله. يريد أن هذه التسمية سبقت النظم ليكون كذلك كما تسمى الوليدة أم مالك أم عمرو، يعني واحدة لسه مولودة بيسموها أم مالك أم عمرو، مع إن مالهاش أولاد بس إيه تيمنا يعني. ويقال لكل ما أتى بغير مشقة ولا عناء هني وطعام هني من ذلك. ومعنى قوله فهنه أي كن له هنيا في حال تقبلك، ولا تكن وعرا ولا متعسفا. وناديت اللهم يا خير سامع أعذني من التسميع قولا ومفعلا، يدعو لنفسه بالإخلاص، قال سمع فلان بكذا إذا شاعه ليتكلم به. وأراد الاستعاذة بالله من الرياء، وأن يقصد أن يذهب سمعه في الناس. وقد أخرج مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع الله به، ومن رأى الله به، فشهره معاقبا. وقولا ومفعلا منصوبا على إسقاط الخافض أو على الحال. قال إليك يدي منك الأيادي تمدها، أجرني فلا أجري بجور فأخطل. يقول لولا أياديك لكان من حقي ألا أمد إليك يدي، فالأيادي منك تمدها إليك، يعني الإيه العطايا غرته أن يسأل أكثر. والجور الميل، ويقال خطل في كلامه وأخطل خطلا هو المنطق الفاسد، ونصب فأخطل على الجواب. قال أمينا وأمنا. أن أحاول نخلص المقدمة النهاردة إن شاء الله عشان بعد كده نبدأ في الأصول. قال أمينا وأمنا للأمين بسرها، وإن عثرت فهو الأمون تحملا. أمينا يكسر ويمد، أمين يكسر ويمد، يكسر يعني هتكون همزة قطع، أمين، ويمد تكون همزة بدل، آمين كذا. قال الشاعر: أمين فزاد الله ما بيننا بعدا. وقال الآخر: ويرحم الله عبدا قال آمين، ومعناه اللهم استجب. وأمنا أي وهب أمنا للأمين فهو الممسوك به، ويقال له الأمان أيضا. والسر ضد العلانية، والسر من كل شيء خالص، وإياها أرادها هنا أي للأمين بخالصة وبما فيها من الفوائد المتخيرة. فأمانته اعترافا، اعترافه بذلك، وإذعانه ما يراه منه، وإذاعته ما يراه منه. والأمون الناقة القوية الخلق، كأنها أمن منها الفطور، لأنها إذا كانت كذلك صبرت ولم تقلق أن يكون فيما يراه من زلل أو خطأ كهذه الناقة في صبرها لما تتحمله من الأعباء، وإنما يقول ذلك هاضما لنفسه رضي الله تعالى عنه. قال: أقول لحر والمروءة مرؤها لإخوته المرآة ذو النور مكحلة. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أحدكم مرآة أخيه، فإذا رأى شيئا منه فليمطه. قال بعضهم: صديقي مرآة أميط بها الأذى، وعصب حسام إن منعت حقوقي، وإن ضاق أمر أو ألمت ملمة لجأت إليه دون كل شقيقي. يعني أنه يريه عيوبه فيصلحها كما يستفاد ذلك من المرآة. والمكحل الذي يكتحل به، وكل ما كان من الآلات التي تستعمل. فعلى مفعل، ومفعل بكسر الميم مثل مقلم، ومخرز ومقطع ومرآة ومطرقة ومصراع ومرفقة، إلا ما شذ عن ذلك: مدهن ومصعط ومنخل ومنصل، وجمع مرآة مراء ومرايا. ونصب مكحلة على الحال أي منورا مشبها ذلك. قال رحمه الله عز وجل: أخي، كل هذه الأبيات اللي نقرأها الآن والآخر المقدمة أبيات في النصح والوعظ. قال: أخي أيها المجتاز نظمي ببابه، ينادى عليه كاسد السوق أجمل. قال: أجمل من قولهم أحسن فلان وأجمل وأبدل من النون ألفا للوقف، كما في قوله تعالى لنسفعا تشبيها بالتنوين في الاسم المنصوب، لأن أجمل فعل، فما شبه الكلمة بكلمة لنسفعا وليكونا. ومنه قول الشاعر توسمتك البيه فقلت لصاحبي هما شاهدا عدل له فتوسما. والكلبان مسمار القائم رآهما غليظين فعلم أنه لطول ما جرب واستعمل اتسع موضعهما فأوجب ذلك غلظهما لئلا يقلقا. وقال الأعشى فإياك ذو الأنصاب لا تقربنها ولا تعبد الشيطان والله فاعبده. أراد أجمل فأتى بالنون نائبة عن التكرار للتأكد، تأكيد لفظي يعني. قال رحمه الله عز وجل وظن به خيرا وسامح نسيجه بالإغضاء والحسن وإن كان هلهلا. قال رحمه الله عز وجل من سخاء لما كان البيت من الشعر مشبها ببيت الشعر استعير فيه النسج، وكما قالوا ثوب هلهل سخيف النسج، كذلك قالوا شعر هلهل رقيق، وقيل إنما لقب عدي مهلهلا لأنه هلهل الشعر أي رققه، وقيل غير ذلك. وقال وسلم لإحدى الحسنيين إصابة والأخرى اجتهاد ومصابا فأمحل، الصوب نزول المطر والصيب المطر المصوب، والمحل جفاف النبات عن انقطاع المطر، وأمحلت الأرض فهي ممحل، وأمحل فلان صادف المحل، والعالم إذا اجتهد فأخطأ فله أجر وله مع الإصابة أجران، فهو بين الحسنيين. وإصابة بالخفض على البدل وبالرفع على خبر الابتداء، والأخرى اجتهاد إصابة، وإن كان خرق فالدارك بفضلة من الحلم وليصلحه من جاد مقولة، يعني وإن وقع في نسيجه خرق والمقول اللسان، وقل صادقا لولا الوئام وروحه لطاح الأنام الكل في الخلف والقلى. يقال لولا الوئام لهلك الأنام، يقال لولا الوئام لهلك الأنام، والوئام الموافقة، يقال وائمه إذا صنع مثل ما صنع، والقلى البغض، يقال قليته أقليته قلا ومقلية. قال الله تعالى ما ودعك ربك وما قلى. وقال ذو الإصبع مختلفان فأقليه ويقليني، وعش سالما عن صدرا وعش سالما صدرا وعن غيبة فغب، تحضر حضار القدس أنقى مغسلة، سلامة الصدر تجمع أنواع الخير إذ يتقى معها كل خلق مذموم كالكبر والبغي والحسد والغيبة وغير ذلك. قال الله تعالى إلا من أتى الله بقلب سليم. وقوله فغب أي لا تحضر مع المغتابين ولا توافقهم ولا تصغي إليهم فتكون في حكم الغائب. الغائب يعني اسم فاعل من المتكلم بالغيبة يعني. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من امرئ يخذل امرأ مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته، وما من امرئ ينصر مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته. وقال صلى الله عليه وسلم من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. والحضار ما حضرته على غنم أو غيرها بأغصان الأشجار وغيرها، هذا أصله. وحظيرة القدس ما حوله وأنقى يراد نقيا ونصب مغسلا على الحال. أنقى مغسلا. وهذا زمان الصبر من لك بالتي كقابض على جمر فتنجو من البلاء. من لك بالتي أي بالحالة أو بالعزمة، التي كقبض على جمر. وأراد ما جاء في الحديث من ذكر الزمان الذي نعته، حتى قال: فالقابض على دينه فيه كالقابض على الجمر. ومعناه أنه يظهر فيه المنكر وينكر فيه المعروف، فيؤذى من تمسك بالحق أو أمر به، فهو كالقابض على الجمر. وهو حينئذ غريب، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: من الغرباء؟ قال: النزاع من القبائل. وفي جامع الترمذي: فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنتي. فلما رأى ذلك واقعا قال: وهذا زمان الصبر، يعني المذكور في الحديث. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل: إن أغبط أوليائي عندي لمؤمن خفيف الحاذي ذو حظ من الصلاة، أحسن عبادة ربه وأطاعه في السر، وكان غامضا في الناس لا يشار إليه بالأصابع، وكان رزقه كفافا. فصبر على ذلك ثم نفض بيده فقال: عجلت منيته، قلت بواكيه، قل تراثه. فهذا أيضا كالقابض على الجمر في هذا الزمان، لكل من يعينه على ما تصدى له ولمدافعته للصواب عن ذلك. ولو أن عينا ساعدت لتوقفت سحائبها بالدمع ديما وهطلا، أي ساعدت على البكاء. يقال: وقف البيت وقفا إذا قطر، والديما المطر الدائم، وقيل أقله مطر يوم وليلة. وفي الحديث: كان عمله صلى الله عليه وسلم ديمة. يقال في جمعه ديم. وقد ذكر أبو عبيد لوجيزة وجيز، وقال: إنما جيز جمع الجمع، وإنما يقال جيزة وجيز ثم جيز، وهو منصوب على الحال، أي ماطرة مشبهة ديمة. قال: ولكن عن كثرة القلب قحطها، فهي ضيعة الأعمال تمشي سبهللة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربعة من الشقاء: جمود العين، وكسل القلب، وطول الأمل، والحرص على الدنيا. وروى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فتكسو قلوبكم، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، وإن أبعد الناس من الله تعالى القلب القاسي. وقال بعض العلماء وقال لبعض الصالحين: بماذا يستعان على البكاء؟ فقال: ترك ما يبكى منه. وقال إبراهيم للبيري رحمه الله عز وجل في المعنى: وأرى شؤون العين تمسكها، وأرى شؤون العين تمسك ماءها، ولا قبل ما حكت السحاب الوكفا، وأخال ذاك لفترة عرضت لها، أو قسوة في القلب أشبهت الصفا، ولا قل لي طول البكاء الهفوة، ولربما شفع البكاء لمن هفا. ومعنى تمشي سبهللة تذهب ضائعة. قال الكسائي: السبهلل الذي لا شيء معه. ويروى عن عمر بن الخطاب ويروى عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: إني لأكره أن أرى أحدكم سبهللة، يعني لا عمل، لا في عمل الدنيا ولا آخرة. بنفسي من استهدى إلى الله وحده وكان له القرآن شربا ومغسلا أراد أفدي بنفسي، أو من استهدى مفدي، أو المفدى بنفسي من استهدى أو يفدى بنفسي، واستهدى طلب الهداية. وحده إن أراد به الله تعالى، فمعناه منفردا في قصده يعني شركاء، يريد مخلصا فيه بريئا من الرياء. وإن جعلته للذي استهدى أي الشخص نفسه، فهو من معنى البيت الأول، كأنه طلب الهداية إلى الله تعالى في زمان أعرض فيه أكثر الناس عنها، فهو في ذلك وحده أي منفردا بقصده، لأنه لا يسلك أحد طريقه ولا يطلب طلبه، وتقول مررت به وحده وجاءني وحده وهذا زيد وحده تنصبه على المصدر، كأنك قلت أوحده إيحادا أي أفرده إفرادا، فلما أوقعته موقع المصدر نصبته نصبه، والشرب النصيب. قال الله تعالى لا شرب ولكم شرب يوم معلوم، أي إذا اقتسم الناس حظوظهم كان القرآن حظهم، وطابت عليه أرضه فتفتقت بكل عبير حين أصبح مخضلا، يريد طابت عليه الأرض التي تحمله لما عنده من النور والانشراح ولما يثني عليه أهلها من الثناء الذي يشبه العبير طيبا، والعبير قيل الزعفران وقيل أخلاط من الطيب، لما أصبح مغضلا أي مبتلا بما فاض الله، مبتلا بما فاض الله عليه من رحمته، لأنه لما جعل القرآن له مغسلا حسن أن يكون مغضلا، أو طابت عليه أرض الله وأرض القرآن جعله لكثرة تلاوته وتدبره كالسالك في الأرض قد تفتقت بأنواع الطيب لكثرة الفوائد الحاصلة بالتدبر، فطوبى له والشوق يبعثه همه وزند الأسى يهتج القلب مشعلا. الواو في والشوق واو الحال، والزند الذي يقدح به وهو الأعلى، والسفلى زندة، والأسى من أسيت على الشيء أسفت عليه يهتاج ينبعث، ومشعلا منصوب على الحال، هو المجتبى يغدو على الناس كلهم قريبا غريبا مستمالا مؤملا. المجتبى المختار، أن الله تعالى اختاره لما يسره له من فهم كتابه وتدبره والعمل به بما فيه، قريبا بتواضعه، غريبا في طريقته ومذهبه، مستمالا بتودد الناس إليه وحبهم له وتلطفهم به، مؤملا عند نزول الشدائد يرجى أن يزيل الله تعالى بدعائه ما نزل من بلائه، يعد جميع الناس مولا لأنهم على ما قضاه الله يجرون أفعلا، أي مولى أي عابد لله، أي لا يرى لأحد نفعا ولا ضرا ولا ينسب إليه ما أولاه من خير مع الإعراض على المحرك له والمقدر لذلك على يده سبحانه، والمقدر لذلك على يده سبحانه، ولا يذمه على ما رماه به من شر أو على من أو مولا بمعنى سيد، فتواضع لهم ولا يحتقر أحدا من خلق الله عاصيا كان أو مطيعا، فإنهم في ذلك يجرون على سابق القضاء والقدر. قال يرى نفسه بالذم أولى، لأنها على المجد لم تلعق من الصبر والآلة، أي يرى نفسه بالذم أولى من ذمهم لكثرة نظره في عيوبه واشتغاله بها ومعرفته بتقصيره. وقوله على المجد أي على تحصيله، في معناه قيل لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. ولو قال لم تصبر على الصبر والألى لكان أحسن، لأن الألى لا يلعق وهو نبت يشبه الشيح رائحة وطعما، ولا يستعظم لعقه، وإنما يستعظم الصبر عليه ما عدم. وقوله من الصبر أي من مثل الصبر. وواحدة الألاء ألاءة، مفرد الآلاء يعني، واحدة الآلاء آلاءة، يا لا أكتر من مفرد. طيب قال الشاعر فخر على الآلاءة لم يوسد كأن جبينه سيف ثقيل. وقد روى مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أحب إلى الله عز وجل، فقال أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. وقال محمد بن بشير اصبر على مضض الإدلاج في السحر، وللرواح على الحاجات والبكر، لا تضجرن ولا يعجزك مطلبها، فالنجح يذهب بين العجز والضجر، إني وجدته في الأيام تجربة للصبر عاقبة محمودة الأثر، وقل من جد في أمر يطالبه واستصحب الصبر إلا فاز بالظفر. المضض حرقة ألم الكد والتعب، وقد قيل كن كالكلب يقصيه أهله وما يأتلف في نصحهم متبدلا. أوصى بعض الحكماء رجلا فقال: انصح لله كما ينصح الكلب لأهله، فإنهم يجيعونه ويضربونه ويأبى إلا أن يحوطهم نصحا. وما يأتلي ما يقصر من قوله، ما يألو جهدا متبذلا منصوب على الحال. لعل إله العرش يا إخوتي يقي جماعتنا كل المكاره ولا، اللهم أمين. يقول: لعل الله يقينا إن قبلنا هذه الوصية هول المطلع. وهول جمع، هو لا جمع، جمع هائل، وقد ذكرت معناه، وهو منصوب على الحال أي مفزعة في حال هولها. ويجعلنا ممن يكون كتابه شفيعا لهم إذ ما نسوه فيمحلا، اللهم آمين. يقول: محل به إذا وشى به فهو ماحل. وفي الدعاء: ولا تجعل القرآن بنا ماحلا، أي ذاكرا لما أسلفناه من المساوئ في صحبته. وبالله حولي واعتصامي وقوتي، وما لي إلا ستره متجللا. الاعتصام بالله الامتناع به من الشر، وعاصي ما هو الله أي دفع الشر عنه. وفي الحديث: لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. وفي عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعني وأنا أقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال: هل تدري ما تفسيرها؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: لا حول عن معاصي الله إلا بعصمة الله، ولا قوة على طاعة الله إلا بالله. بذلك أخبرني جبريل عن الله عز وجل. والحول على هذا مصدر حال إلى مكان كذا، أي إذا تحول إليه. وقال ابن الأنبار: الحول معناه عند العرب الحيلة، وكذلك المحالة والاحتيال والمحال، فيكون معناه لا حيلة للعبد في دفع الشر، ولا قوة له على درك الخير إلا بالله. ومعناه التبرؤ من حال نفسه، من حول نفسه وقوته، والانقضاء إلى الله عز وجل، وفي جميع الأمور. لذلك كان قوله: لا حول ولا قوة إلا كنز من كنوز الجنة. وقيل: هو مأخوذ من حال يحول، إذا تحرك يريد لا حركة إلا بالله، ومتجللا منصوب على الحال. فيا رب أنت الله حسبي وعدتي، عليك اعتمادي ضارعا متوكلا. آخر بيت. قال رحمه الله عز وجل: حسبي أي محسبي، والمحسب الكافي. قال: أحسبه الشيء إذا كفاه، والعدة ما يعد للحوادث. واعتمدت على العماد أعتمد اعتمادا، والشيء معتمد، والضارع الذليل، والمتوكل المظهر للعجز معتمدا عليه. وإنما نظم هذين البيتين في هذين البيتين: لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبي الله ونعم الوكيل، هو مولانا ونعم النصير. آخر بيت من بيوت المقدمة، من أبيات المقدمة، طبعا الأبيات الأخيرة واضحة المعاني، ولذلك قرأناها بسرعة. هي نصح ووعظ لأهل القرآن، يلزمهم بالإخلاص والصبر والتمسك بكتاب الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن العاملين به، المرفوعين به الدرجات في الدنيا والآخرة، اللهم آمين. 5 دقائق إن شاء الله عز وجل، نتوقف 5 دقائق ثم نبدأ كتاب لطائف الإشارات. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا، ويعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا إياكم علما نافعا، وتقبلوا منا ومنكم خالصا الوجه الكريم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.